الحمد لله. من الأمراض القلبية الذل، وهو الخضوع والخنوع للناس طلبا للمال أو للجاه أو للمنصب أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. لا يرضى بهذه الصفة عاقل، ولا يقبل بها مؤمن، لأنها صفة ضعف وخور، قد يكون سببها مذلة من أجل مال أو جاه أو نحو ذلك. لا يكون الذل إلا لله تبارك وتعالى، بل ذلك من العبودية. والله جل وعلا وصف أهل الإيمان بقوله: أذلة على المؤمنين، أي لا يرجون منهم مالا ولا متاعا، وإنما المعنى بذلك التواضع لله تبارك وتعالى في تعاملهم مع المؤمنين. وكذلك ما يكون من بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صور الذل كثيرة، منها التنازل عن الحق ونصرة الباطل، ومن ذلك التسول وبذل ماء الوجه طلبا لمتاع الناس دون حاجة ولا اضطرار. ويبتعد الإنسان عن هذه الصفة الذميمة أولا بالتوكل على الله جل وعلا، والدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى أن يهبه العزة. ولا يكون المؤمن عزيزا إلا إذا رجا ما عند الله تبارك وتعالى، أقبل عليه وطلب منه وخاف منه، ثم يسأل ربه جل وعلا القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالأخلاق الحسنة، وأن يصرف عنا مساوئ الأخلاق.